جرت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتوب في عام 2017 يوم السادس من الشهر الجاري في جاكرتا بإندونيسيا باسم مشترك للجنة التحضيرية لمنطقة آسيا والباسيفيك لمؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتوب في عام 2017 ونظيرتها الإندونيسية. تسطرت واجهة موقع حفلة تشكيلها صورتا الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. شارك فيها ممثلو مناطق آسيا والباسيفيك وأوروبا وأفريقيا وأمريكا والأوكيانوس والعرب واللجان التحضيرية حسب البلدان والشخصيات من مختلف الأوساط في إندونيسيا والسفير المفوض فوق العادة لبلينا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد ووفد اللجنة التحضيرية الكورية. وضع المشاركون أولا سلة الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين الباسمين وسلموا عليهما، وفيها تم التعريف بتشكيل أكثر من 70 لجنة تحضيرية في 6 مناطق و50 بلدا والنيف، وببرقيات ورسالات التهنية المقطمة من اللجان التحضيرية حسب المناطق والبلدان إلى حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الدولية. ألقيت فيها كلمات ثم نوكشت مسألة خاصة بجريان مؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتوب في عام 2017 والتنظيم المؤتمر اعتياديا فيما بعد كمهرجان السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو وإيضاح المرات من أجل زيادة تطويره، وكذلك مسألة خاصة ببناء نصر السناي عليهم على جبل بيكتو وزيادة تنشيط الحملة التضامنية لتأييد قضية الشعبنا العادلة، والمسألة الخاصة بتقديم التعاون الإيجابي لإزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية من كوريا عاجلا. وانتخب فيها الرؤساء الفخريون للجنة التحضيرية الدولية والرؤساء المشتركون فيها، كما ألقى رئيس وفد اللجنة التحضيرية الكورية كلمة ليهنئ بتشكيل اللجنة التحضيرية الدولية وصدر النداء الموجه إلى الشعوب العالم التقدمية. وأكررت الصيغة رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.